وحديث المعراج فيه ما هو في الصحيح، وفيه ما هو في السنن والمسانيد، وفيه ما هو ضعيف، وفيه ما هو من الموضوعات المختلقات، مثل ما يرويه بعضهم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: هذا قبر أبيك إبراهيم، انزل فصل فيه، وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى، انزل فصل فيه. وأعجب من ذلك أنه قد روي أنه روي فيه قيل له في المدينة: انزل فصل هنا قبل أن يبني مسجده، وإنما كان المكان مقبرة للمشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إنما نزل هناك لما بركت ناقته هناك. فهذا ونحوه من الكذب المختلق باتفاق أهل المعرفة. أحاديث الإسراء والمعراج مدونة، وفيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، بل وفيها الموضوع، فيها الموضوع والمدسوس. والحمد لله هي مدونة في كتب الثقات، وفي تفسير ابن كثير في أول سورة الإسراء قدر كبير من هذه الأحاديث وبيان أحوالها. فالمكذوب في الإسراء والمعراج نتجنبه ولا نلتفت إليه. نعم.